صلى ربي على من جانا هاديا للورى إعلانا، من يصلي على أحمد عشرا مئة زاده مولانا. صلى ربي على صلى ربي على المختار جميع العلم والأسرار، وعلى آله الأخيار من أتوا للهدى أركانا. صلى ربي على يا إلهي، أرى تقصيري حار فكري عن التدبير، فبطه أزل تعسيري واعف عن ما مضى أو كان. صلى ربي على من جانا قلب صادي، فز به تحظى بالإسعاد، فهو من للهدى أهدانا. صلى ربي على هديا للورى إعلانا، من يصلي على أحمد عشرا للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.